الله الرحمن الرحيم. أولا يا أخوانا، شهر رمضان هو شهر تدبر ومدارسة القرآن، وكان السلف يفرون حتى من الفقه من أجل مراجعة القرآن وتلاوته ومدارسته. لكن طبعا إذا دعي الإنسان إلى شيء قد يلم بالمسلمين أو ببعضهم من أسئلة مهمة في حياتهم، فطبعا لابد أن نستجيب. فجلستنا هي للإجابة عن الأسئلة الضرورية، سواء في العبادة أو في مجال الأسرة مثلا، أو في المعاملات بين الناس، ليه تكون واقعة فعلا، علشان نحن نستثمر الوقت بعد ذلك في ما شرع في هذا الشهر الكريم استثمار الوقت فيه. فإن شاء الله عنده سؤال في هذه الأشياء، بلاش عن الأسئلة اللي هي تعلق الفكرية والنشاط النظرية والأسئلة زي كده الثقافية، الحاجات دي يعني نخليها في أيام أخرى غير أيام شهر رمضان اللي هو أصلا هو الصوت اللي ضعيف وصحبه والله. لا خلاص كويس يا اخوانا، يعني اللي عنده سؤال في هذا الموضوع في مثل هذه الامور يعني فاتفضل. لو احتجت الى مال فراقات منه، ايوه تكون صادق ثلاثه، ايوه هو محتاج هذا المبلغ، هل له من المخرج الشرعي؟ يعني هو قال لها لو انا احتجت الى مالك فاخذت منه شيئا فانت طالق ثلاثه. هذه صوره طلاق معلق، صوره طلاق معلق. طلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط المعلق عليه، فإذا أخذ منها سواء احتاج أو لم يحتاج فهي طالق. أما كلمة ثلاثا فهي مسألة يعني في الطلاق المعلق بالذات الأمر فيها واسع، بمعنى أن كثير من أهل العلم ذهب إلى أن الطلاق الثلاث في دفعة واحدة أو في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، وإن كان الجمهور يقول أنه يقع ثلاث طلقات. ده الكلام ده في الناجز. أما في المعلق فوالله تعالى من الأمر واسع وتقع طلقة واحدة. أما حتى أنه محتاج فلابد أن يعلم المسلم أصلا أنه لا يعلق الطلاق على أمر من الأمور التي يحتاج إليها. يعني مثلا هو مش واحد يروح يقول لزوجته مثلا اذا رحت عند اهلك تبقى طالق، ده سفاهه، دي في حد ذاتها سفاهه، لاني اصلا مثلا والدها ووالدتها بصلحت رحم، كانه يقول لها اذا وصلت رحمك فانت طالق. هذا تحريم لما فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم. فالانسان لازم يعقل قبل ما يقول اذا فعلت كذا او فعلت كذا فانت طالق، ينبغي له ان يعقل، هو ده شرع ودين ينبغي أن يعقله الله. هو المخرج الشرعي اللي أعرفه هو ده، أن هي تقع طلقة واحدة آخر طلقة بقى يسأل أهل العلم. تفضل يا شيخ. كنت حتى نحن حتى بعد كده وقف وقفت أعتقد بس والله ما كان

النهي على التحليل. نعم. عن النهي للتحليل. فلو كانت مثلا المقابل للمرأة تفعل محرم هل تمنع عنه؟ لا، المرأة إذا فعلت محرم تمنع. سبحان الله. طبيعي. يعني إذا فعلت المرأة محرم زوجها يمنعها من هذا الأمر. هذه واحدة من الذهاب للمسجد. هنا أنت تقول إن كانت تعمل محرما، إن كانت المرأة تعمل محرما يجب عليه زوجها على زوجها أن يمنعها من القوامة. أما مسألة لا تمنع دماء الله مساجد الله، فهذه توجيه أمر أو نهي على التوجيه، بمعنى أنه يستحب ويندم للزوج ألا يمنع زوجه من أن تصلي في المسجد إذا استأذنته وإذا خرجت بالطريقة المشروعة، بأنها تخرج تفيلات يعني بدون وتخرج في الغلس في الليل يعني في الفجر في النهار. هذا هو الذي كان في أن يخرجنا مثلا للعتمة، يخرجنا للصلاة الفجر، ولكن يغير عطر وغير ملابس يعني بالملابس التي لا يعني ليس فيها نوع من التبرج ولا فيها من النوم. فهذا نوع من التوجيه. لكن إن رجل وجد أن فيه مفسدة من خروج زوجه إلى إلى المسجد فيمنع. نعم الله نعم. لا أنا رأيي الشخصي الله أعلم في الحال إذا كنا أنه يوجه يعني المرأة توجه والله هذا الخرور أن الصلاة تكون بكذا وأن المرأة تلبس كذا والتي لا تلبس الأصل أن تخرج من بيتها لا تلبس أمر ولا غير هذا. فإذا يعني فلو سمحتوا بقول هي هذه مسألة من كذا خلاص أنت تصلي منها خلاص أنت تصلي منها ولا وجه من فاهم لا فاهمها لو شخص في المرأة في أي مكان مثل أي مكان إيه أن امرأة خارج لا بد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحرم صلاة حائض يعني صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بالزرع السابغ والخمار، بمعنى أن لابد أن تلبس لباسا سابغا يعني واسع وطويل وغير شفاف وفي نفس الوقت غير ثياب مثلا الكافرات ولا كمان فيه زينة هذه الأشياء، وإلا فلا صلاة لها، صلاتها لأنك لا تعتقد أصلا لا يقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة إلا بهذه الصورة. فلابد أن فعل المرأة هذا، وإحنا قلنا في التأثير الكلام في التراويح أن الممنوع في نفس هذا الأمر لابد منه ما فيش كلام فيه. يعني بعد ما انا ما اعلمش نفس بيها ما الذي يعني يبقى مثلا لجمعية او لمسجد او للعالم او لموجه ايه يبقى؟ نعم؟ لا ايوه من المعروف ان الاعتقاد لا يكون الا في المسجد وقمت بالصلاه. طيب لو مكان ملحق خارج المسجد زي نادي كده يجوز فيه الاعتقاد؟ كان ملحق بالمسجد بمعنى أنه يصلى فيه ولكن ليس يعني من أبنية يعني من داخل المسجد، لكن يصلى فيه أيضا يعني زي خيمة زي ملحق بالمسجد أو كذا ولكن يستعمل في الصلاة فيجوز أن الإنسان يعتكف. ولا يستعمل في الصلاة الضروريات ولا يستعمل في الصلاة يعني لما يسملي المسجد فقط بيستعمل جزء من المسجد يعني ولا شارع؟ ليس جزء من المسجد ولكن هو ملحق بالمسجد. يعني ايه ملحق بالمسجد؟ الناس دي مش ملحق بالمسجد زي اللي هنا ده محمد يعني ده المبنى اللي بره زي الشبان مش كده. لا الملعب ما ينفعش في الحي. نعم. لما كان عندنا الكود ده في حدود الميه بعد كده الملحق ملحق ده بيتفتح على والله اعلم ان هو ده بس ده بناء في تبنية المسجد وناس تصلي فيه ويفرد اللي في أي وقت كان دخل في رمضان خلاص يصلي فيها. أنت عندك مثلا في الحرم ليه بيفتح ال بيفتح ال بيفتح ال بيفتح ال في رمضان وفاة فيها الحج ويعتكف فيه والعلماء لا يقولون شيئا في ذلك يعني على اعتبار أن دائما تبييت المسجد اللي هي معدة أصلا للصلاة إذا لم يكتفى المسجد أنا بقول لحضرتك بالثقافة الناس إن هو مفتحوش في غير رمضان لكن في الجمعة والحج لكن جاهز إنما الملك لما طيب سؤال حج نعم نعم دعاء القنوت. دعاء القنوت طبعا ده عبادة. دعاء عبادة وخصوصا اذا كان في داخل الصلاة يعني الدعاء في حد ذاته عبادة حتى ولو خارج الصلاة فكيف اذا كان داخل الصلاة ما فيش حد هي عبادة عبادة باتفاق محدش ابدا من العلماء يقول ان دعاء القنوت ليس عباده او ليس جزء من العباده هو عباده عباده علشان كده العباده توقيفيه توقيفيه يعني ايه يعني حسب ما وردت في طريقه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه بالذات بصفه اخص قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا دعاء القنوت ليه صور في السنة الصورة الأولى في الوتر كما في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمني القنوت في الوتر فقال لي قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني واصرف عني شر من قضيت انك اللهم انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت يعني غير كلمه ايه وتعاليت ده الكلام ده تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن طالب وطبعا للامه القنوت في الوتر الثانية قنوت اسمه قنوت النازلة قنوت النازلة ما قنوت النازلة قنوت النازلة هذا يكون إذا نزلت المسلمين نازلة زي مثلا حرب زي غلاء زي بعيد عنك وباء زي أسر لبعض المسلمين عند المشركين أو الكفار زي ما حدث ان المشركين اسروا جماعه المسلمين زي عياش بن الوليد والوليد بن الوليد فالنبي دعا كان يدعو امتناع المطر مثلا مثل هذه الاشياء حاجه نازله نزلت بالمسلمين فدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها ويقنط في الصلوات كلها يعني في اي صلاه من الصلوات ممكن في الصبح ممكن في الظهر ممكن في العصر ممكن في اي صلاه من الصلوات ده القنوت الثاني وهاتان الصورتان هما الصورتان المشهورتان عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة القنوت الثالث القنوت الثالث اللي هو من رواية عبد الله بن مسعود وقد وجد في مصحفه اللي هو ايه اللي هو اللي تمسك به الإمام مالك اللهم اللهم لك نعبد ولك نصلي ونسجد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد إلى آخر الإيه هذا الدعاء فدول ثلاث صور

كل لكن نعم صحيح. والثاني وقنوت الوتر ايضا سير قنوت الوتر سير قنوت الامام مالك شخص حالك قنوت الامام مالك سير وقنوت الوتر ايضا سير. اما قنوت النازلة فانه يقوله الامام وايه والمؤمنون يؤمنون عليه لان ده قنوت نازل من النوازل. احنا نعرفش حاجة احنا ما فيش قنوت نازل. مين اللي قالت النازله؟ ابي نوازل اللي مره يا اخي قنوت الوتر ما فيش مانع. قنوت الوتر انا هقول لحضرتك حاجه قنوت الوتر فيه قنوت بتاع الامام مالك وابن مسعود ايضا سر سر قنوت النازله يجهر به الامام ان المامورين هايه هيتقابلوا عليه. تمام كده؟ طيب وزن الوتر سر ليه؟ لأن الوتر أصلا كل واحد يصلي لوحده مفيش جماعة. تمام؟ فلذلك قنوت الصبح سر لأن اللي روى هذا الحديث ما رواش أن الإمام يجهر به والمأمومين يقولوا آمين خلاص. قنوت النازلة هي التي الذي روي فيها أن النبي قانت فيهم وكان المسلمين يؤمن وراه. فقنوت الوتر متى يكون جهرا؟ قنوت الوتر يكون جهرا اذا صلي الوتر جماعه وهذا في رمضان وهذا في رمضان. طب ماذا يقول الامام؟ الامام يقول قنوت سيدنا علي بن ابي طالب ان الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه اياه ولا يزيد على ذلك. بقول لك ان انا مش خالصنا من الرب. بقول لك طيب يجي بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب طب سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب قال زيدوا فيه الدعاء على المشركين. زيدوا فيه ايوه الدعاء على المشركين فأصبح بسنة يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى إذا دعوت على المشركين بعد هذا القنوت وزدت فيه دعاء على المشركين لا بأس لا بأس بذلك. طب إذا صادق الأمر إذا صادف الأمر نازلة بالمسلمين يعني لا مانع من المسلمين فيبقى لا مانع من أن يدعى أيضا بالنازلة. تمام؟ لكن أن الواحد يعني يحوش كل دعاء الدنيا والآخرة في هذا القنوت لا. طيب كيفية أداء هل يا ترى كيف كان يؤديه النبي والصحابة والسلف؟ هل كانوا يعني يصنعون به كما يصنعون بالقرآن أم أنهم كانوا يصنعون به كما يصنعون بسائر الدعاء؟ هل الدعاء من جنس القرآن ولا من جنس الكلام؟ من جنس الكلام يعني جنس الذكر مش كده؟ طيب هل أنا لما أجي مثلا فجأت أما أقول إيه سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أما أقول كده ايوه ولو حتى ولو في السر انا ما اقول ايه سبحان الله. يبقى اذا الدعاء من جنس الذكر مش من جنس القران. لو هو من جنس القران كنا نقول ايه طريقه القران انما هو من جنس الذكر فيقال بطريقه الذكر زي ما انا بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. يبقى اذا طريقه النبي طريقه الصحابه وطريقه السلف في القنوت سواء كان قنوت الوتر او قنوت الصبح او قنوت النازله هذه الانواع الثلاثه من القنوت كانوا اذا قنتوا فيها يقنتون على انه بطريقه الايه بطريقتهم في الذكر وليس بطريقتهم في تلاوه القران. طبعا بعد كده في الاعصار المتاخره جت الناس اللي هي ايه يعني احنا في العصر بتاعنا ده كان ده من زمان من قبل كده يعني

نعم في الأرض هي نعم شوفوا وش كمان الحال شوفوا هو إن ليلة أسر يبي ليلة أسر يبي هو أصل أسر إليها المسجد من المسجد الحرام إلى ففي رحلة الإسراء لأن سيدنا موسى عليه السلام دعا ربه أن يقربه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر فسيدنا موسى عليه السلام قبل ما يموت دعا الله سبحانه وتعالى أن يقربه إلى الأرض المقدسة الأرض المقدسة اللي هي إيه اللي هي بيت المقدس فهو بقرب بيت المقدس رمية بحجر يعني زي من هنا مثلا من حيث المظهر خدت بال حضرتك بس بره الأرض المقدسة خدت بال حضرتك فأصبح الآن سيدنا عيسى قريب فهو هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي رآه حتى أنه قال للصحابة في حديث آخر رواه البخاري في كتابه أيضا في الصحيح في كتاب الجنائز قال فلو شئت لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر يعني النبي قال له أنا لو شئت أوريكم قبر سيدنا موسى عارف على فكرة بني إسرائيل ما تعرفش قبر موسى لغاية دلوقتي فيه كنت الكتاب المعمول بتاعهم في المقدس ده قال لك ولا يعرف قبره في سفر الخروج في سفر الخروج قال لك مات هو فعلا مات في التيه خد بالك قال لك ومات موسى في التيه ولا يعرف اين قبره لكن احنا الامه المحمديه عارفه قبره فين لدرجه محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو شئت لاريتكموه شفت كيف ها جنب بيت فجزاكم الله خيرا عاش من اول الدنيا لاخرها يعني عمره بعمر الدنيا عمره بعمر البشريه وقبل عمر البشريه كمان سبحان الله نعم بس في حاجه هو اصله اساسا مخلوق من النور لا من النار لا ابليس مش هيتسكى الملك لا لا الملك هو قال كده خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين هو مخلوق من النار مش كان ملك روايه كان ملك دي فتت ثاني الجيش كل ده كلام الله على لا ده شو ده اللي اسمه رجل كتاب يا رجل ايوه ماشي هي دي طبعا خاصية موجودة في هذا المثلث جاذبية معينة أما تجذب الحاجة اللي تمشي فوقيها لكن لا علاقة لها بالكتاب ما بلغهاش يعني الشيء ده بيتخاطب ما بنشوفش ممكن نقول مثلا أنا بحطم عشان الجاذبية هو ياكل البحر سبحان الله ده عالم تاني البحر ده ده البحر ده عالم تاني ظلمات البر والبحر ما لوش اي حاجه يعني في الجو لاي سياره تخبط ده كله خاصيه للمكان ده مش شرط يكون بيت او غير هذا تفسير لا نستطيع ان نجزم به في الخاصيه والشركه اللي بتعطل الطياره وبتعطل اي شيء هيحصل فيه حصان الشيء ده اللي هيتكسر اذا الحصان موجود سواء في البحر او سواء في اليابسه لكن هو ما بيشوفش لا يمكن ان يقول بص شيء بص لا يمكن ان احنا نقول ان المكان ده هو عرش ابليس الا باثر صحيح اما يجي واحد صحفي بيكتب يقول مثلث برمودا ومش عارف ايه وانا على فكره قعدت معاه الصبح دي سلسله يعني هو اللي قال الكلام في شيء بيقول لنا هو قال ان انا مش عارف ابليس بعت لي تهديد ما بعتش تهديد لما انا قلت الكلام ده لا لا لا يا اخوانا شوف الاشياء الغيبيه بص يا اخوانا الاشياء الغيبيه اذا تعلقت بشيء من الغيب المرتبط بدين محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون الايمان به بناء على اثر صحيح صحيح. أما التكهنات وأما الحدث الأخرى ماشي عن ما بس ما جالش في البحر الكاريبي مثلا ولا في طيب خلاص عرش وكان أيوة عرش مين اللي فكر أبدا ولا علماء ولا حاجة ده واحد كذاب أنا عارف وين أنا عارف هنا والله عارفين كذاب أيوة من عارف المثلث الرمودة مثلث الرمودة مشهور بأن أي حاجة تمش عليه بإيه سواء طيارة أو سفينة أو حاجة تختفي وما حدش يعترض على أصله لكن هل معنى كده أنه إبليس هو اللي بياخدها؟ دي اللي احنا نحط على عنف الإسلام ودي اللي لا يمكن وبعد كده ولا يا اخوانا عشان خاطر نخلص الموضوع دوت لا يجوز الايمان باي شيء عن الشياطين او الملائكه الا باثر ولا مكانها فين ولا اي شيء من ده شيء الا اللي شفناه بعينينا شفنا ابليس بعينينا في المكان ده يمكن ماشي هو في المكان ده اتفضل صلى الله عليه وسلم هو ده البلاد اللي هو كان مصر السعودية كان الرجل كتب عنه في الكتاب ده صحفي مسلم مصري كان في السعودية وحضر في مرة ابن بان حملة واحد جني أسلم على إيديه وهو بيطلع من واحدة سكة نعم بس هو جني وكتب بقى أنا قريت الكتاب ده قريته؟ ايوه وقاعد يسأله عن افغانستان ومش عارف ايه قريته كتاب عندي في البيت لا هو كمان اتكلم على ايه؟ اتكلم على ان عيشتهم ايه ولما ما تسميش ياكلوا معاه وكذا وكذا كل يعني وان فيه المسلم والرومانيين كمان كله ده موجود في الحديث احنا مش مؤمنين بيه عشان خاطر الراجل ده جاب مؤمنين بيه على اساس ان فيه احاديث احنا ما نعرفش الشخص اللي يجي يركب واحد دوه هل هو مسلم ولا كافر يعني ممكن يجي ويكذب ويقول انا مسلم يبقى كافر واخد حضرتك ده يقين ده بيضحك على الاخوه اللي يا جماعه معلش زي بعض سامحني بيضحكوا عليهم ضحك يعني ويخدعوهم خداع رهيب جدا شوف بالنسبة للموضوع ابن نسمع مين الشيخ عطوي احنا دخلنا برمودا لما وضعوا وضعوا ان الشيخ محمد كسروا عصر ان هو كان شديد عليهم جاء في حديث ان برضو حديث صحيح مسلم في حديث صحيح مسلم ان رجل من الانصار قتل حية فانتقم له يعني اهلها فقتلوه فدي مدخلة يعني بس احنا برضو مؤمنين بهذا الكلام ليه لانه موجود في لكن مش اي واحد مثلا يمشي مثلا يجي عند الشكل نقول ان الجن هو اللي عنده كان كذا مره عملوا له حته قبل كده عند الشيخ كان ايه فاهم انت عارف كدور شوف يا ده شيخ واستاذ يعني الشيخ ده شيخ واستاذ الله يرحمه يعني نحسبه يعني ايوه لكن انا عارف يعني الشيخ ده شيخ لا استاذ ايوه الصندوق صندوق الوفاء في العمل يقتطع جن ايوه تقطع جزء من المرتب ايوه تمام بس ده الواحد مخير فيه بعد الواحد ما يطلع معاش مثلا على 60 سنه بيبدا ياخد حاجه من 60 شهر او 80 شهر الموضوع ده غريبه بالنسبه لمسائل العمل اللي هي الموظفين مع بعضهم البعض بدون تدخل لاي هيئه اجنبيه اخرى زي بنك زي مش عارف ايه ولا كذا اذا كان امر بين الموظفين بينهم وبين بعض فقد افتى اكثر اهل العلم ومنهم المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في مصر والمجمع العلمي في جده المجمع الفقهي ومعظم المجامع الفقهيه افتوا بجواز ذلك بس بشرط يكون بين الموظفين بينهم وبين زي صندوق الزماله والاشياء تكون بين الموظفين بينهم وبين بعضهم لانه قال هذا من باب التكافل الاجتماعي اما تيجي مثلا شركه للتامين او شركه لكذا اخرى وتسترزق من وراء الناس دي ده لا بس ما تضحش الحصيله بتاعت البنك طب ما هو خلاص هو هعملها فين كده هو جميع الصناديق هو لو اتحط في بنك برضه يا شيخ بص لو انه اتحط في بنك بيبقى الاسم